السبت 11 من نوفمبر 2023، الأخبار في موجز من إذاعة أصوات الدولية. بدأت ظهر اليوم اشتباكات عنيفة بين الجيش الأصوادي والجيش المالي مصحوبا بمرتزقة فاغنر في جونهان الواقع على بعد 50 كيلومترا من كيدال. وبحسب المعلومات الأولية من أحد قادة الميدان، فإن الجيش المالي ومرتزقة فاغنر تراجعوا عن منطقة الاشتباك الأولى مخلفين وراءهم 4 سيارات محترقة إحداها مدرعة، إضافة إلى عشرات القتلى، في حين أن الجيش الأزوادي خسر أحد رجاله في هذا الاشتباك إضافة لجريح واحد. وقد بدأ الاشتباك الثاني في منطقة التراجع التي تقدر ب3 كيلومترات، كما أخذ الجيش الأزوادي كافة التدابير لمنعهم من الانسحاب نحو أنفي. وشهد اليوم غارات كثيفة شنتها الطائرات الحربية التابعة لتحالف الساحل آيس إضافة للمسيرات، لكنها لم تلحق أي أضرار بالجيش الأزوادي. قام ناشطون ماليون بتداول مقطع فيديو لعملية نقل جثث جنود ماليين إلى باماكو، مؤكدين أن الجيش المالي يتستر على عدد قتلى ويمنع عن أهالي القتلى أي معلومات تخصهم، وهو ما يثير استياء واسعا. قام مرتزقة فاغنر بإعدام 3 مواطنين في جانقا، وذلك عقب مقتل 5 من مرتزقة فاغنر في كمين نصب يوم أمس على الطريق بين ليري وجانقا.